أخونا الدكتور عبد الله عزام مألفه يقول عن الجهاد في أفغانستان إنه استئذان الوالدين والزوج والدائن. يقول عنه إنه هذا في حين ما يكون فرض عين ما في هذا الاستئذان. من جملة ما يقول: وإن هجم العدو على ثغر من ثغور المسلمين أو دخلوا بلدة إسلامية فهنا كما ذكرنا يصبح الجهاد فرض عين على أهل تلك البلدة وعلى من حولها، وفي هذه الحالة يسقط الإذن، فلا إذن لأحد على أحد حتى يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجها والمدين دون إذن دائره. فهل هذا صحيح؟ دون إيش الأخير؟ دون إذن الدائن يعني المدين. وإيش كمان فيه؟ في الزوجة والوالدين والدائن. هذا كلام سليم بالنسبة لغير الزوجة، لأن النساء جهادهن الحج والعمرة لا يجب عليهن إلا إذا كان أمر حاكم مسلم لظروف طارئة، حين ذاك يصبح حكم النساء كحكم الرجال، أما الأصل فأنه لا يجب عليهن. جزاكم الله خير. يعني فهمنا.